إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. سبحانه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم شعائر فجر اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، شهر العبادة والعمل، شهر الجهاد والانتصارات، شهر الصبر والبذل، شهر التكافل والتراحم، شهر الأخوة والتصالح والتسامح. رمضان، يا من قد سموت مبشرا أهل الهدى بالخير والبركات، صامت بك الأرواح عن شؤم الهوى وتنافس الأبرار بالطاعات. أيها الإخوة المؤمنون، ومنذ فجر التاريخ الإسلامي كانت مصر الكنانة الساعد والعضد والدرع الواقية للعروبة والإسلام من خلال أزهرها الشريف وأبنائها المخلصين لدينهم ولوطنهم. أسأل المولى عز وجل ونحن نعيش في لحظات الدعاء والإجابة أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يهيئ للمصريين أمر خير ورشد، اللهم آمين. إخوة الإيمان، ونحن نعيش في هذه اللحظات الإيمانية، هيا بنا نجدد إيماننا ونغسل أدران قلوبنا ونجدد العهد مع الله والعزم مع النفس، ونعيش في رحاب القرآن الكريم، حيث نستهل لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، بدءا من الآية 53 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس قال إنك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فأعرفهم وهم له منكرون ولم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى

قالوا فما جزاء كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم. أهلا وسهلا جئت يا رمضان فالطهر بين يديك والغفران الوحي أنزل في رحابك مشرقا فتحطمت من ذلها الأوثان. اقرأ بها جبريل ضم المصطفى فتلألأت بحروفها الأكوان. تتنزل البركات في آياته وهداه نور للورى وأمان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في مستهل شعائر صلاة فجر اليوم الخامس من شهر رمضان المعظم، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف حصن الحضارة الإسلامية الذي يفد إليه طلاب العلم من شتى البقاع لينهلوا منه ينابيع العلم والحكمة. إخوة الإيمان، وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك إذانا ببدء صوم يوم جديد من شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. إخوة الإيمان، وها نحن نعيش أيام هذا الشهر ولياليه، وقد فاز صائموه وقائموه بأعظم حظ وأوفر نصيب، فهو شهر كريم مبارك يمن الله فيه على عباده بموفور الخيرات التي تستوجب من العباد الشكر على جزيل العطايا وعظيم الهبات وواسع المنن والرحمات التي يجدون خيرها وبرها في الحياة قبل الممات. فالمؤمن دائما رفيق الخير حيث دار، هدفه نشر الفضائل، وكلما أطل علينا ذلك الشهر العظيم يعيش المسلم أيامه وكأنها حلم جميل، فبركاته تدوم ما أنارت السماء النجوم. فالصيام إذن مدرسة للبذل والجود والبر والصلة، بل هو مؤسسة للتكافل الاجتماعي، إنه معين للأخلاق ورافد للرحمة لا يغيب. وما أجمل ما يتحلى به الصائمون في هذا الشهر الكريم من مزايا. إخوة الإيمان، وفي هذه اللحظات الطيبة المباركة، لحظات السحر، يتجلى رب العزة جل وعلا على عباده، يقبل دعاءهم ويسمع رجاءهم. فهيا بنا، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. وهو بكل شيء. سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاء فك في قضاك يا رب اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين شهر رمضان شهر عليه من الإجلال روعته وله بكل بقاع الأرض تبجي شهر رمضان شهر عليه من الإلال روعته وله بكل بقاع شهر الهدى شهر الهدى والتقى الصهوي حين ندت أنواره زهقت منه شهر تفتحت أبواب النعيم به والتوب فيه والتوب فيه من العاصين الله الله عظمه قدرا وفضله. الله عظمه قدرا وفضله وليس بعد كلام الله تفضيل الله. الله عظمه قدرا وفضله وليس بعد كلام الله تفضيل. فأنزل القرآن فيه هدى أتى به لرسول الله جبريل. آياته بينات كلها عبر. يروق سامع خاف النفس ترتيل. عشان خاطر الرئيس مشيرا كريما عظيما سكتنا السيدة زينب. يا أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا وقياما. يتمتعون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صيام. يتمتعون

حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نادى المؤذن فاستمع في فرحة لندائه، يدعوك للبر الرحيم لتستظل بظله، فدع المشاغل والهموم مرددا كلماته، واسجد لربك واقترب حتى تفوز بقربه. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد عبد السلام صابر بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف لأداء ركعتي السنة اقتداء واهتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وها نحن نعيش شهر التجليات والنفحات الإلهية، وقد بدأنا صوم يوم جديد نرتقي من خلاله في سلم الإيمان، بعيدا عن الشحناء والبغضاء، بعيدا عن الكراهية والظلم والخصام. فيا له من شهور العام شهرا لديه المذنبون قد استقاموا، تعالى من إلى التقوى هداهم وعمتهم فواضله الجسام. فهنيئا للصائمين المخلصين، وطوبى لهم جزاء صيامهم وقيامهم وتسامحهم وتراحمهم. ودعوة خالصة أن يتقبل الله منهم وأن يجزيهم الجزاء الأوفى. إخوة الإيمان، وبعد أن فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، يقام للصلاة ويأمنا فضيلة الشيخ متولي الصعيدي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، ها هي سوق الخير قد نصبت وساحة العفو قد اتسعت، فهيا بنا نعيش شهر رمضان في ذكر ودعاء وتوبة صادقة وتلاوة للقرآن. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة الشيخ متولي الصعيدي، وكان معنا من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ولكم تحياتي عادل عبد القادر، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.